بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو لتقرير بعض ما يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر، بأصل الإيمان بالقدر. فهذا المقطع من كلام المؤلف يتصل بأصل الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. لا يتم إيمان أحد إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بمراتب ودرجات، ذكر المصنف رحمه الله جملة منها في هذا المقطع. فمن لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله خلق الخلق، ومن لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى شاء ما يكون من الخلق، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون. ومن لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بأنه لا خروج لأحد عن قدر الله تعالى، فالقدر هو حكم الله الكوني الذي ينتظم كل ما يكون في الكون من صغير أو كبير، دقيق أو جليل، في سماء أو أرض، في بر أو بحر، من حيوان أو جماد. هذا هو القدر، حكم الله الكوني، وهو ماض على كل أحد، لا يخرج منه أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم تحت قهره وفي قدرته، ولا خروج لهم عن قضائه وقدره. قرر المصنف رحمه الله إذن هذا المقطع الذي سنتحدث عنه يتصل بأصل إيش؟ الإيمان بالقدر. المؤلف رحمه الله كرر الحديث عن الإيمان بالقدر في مواضع عديدة. هذا أول موضع تكلم فيه عن أصل الإيمان بالقدر، قرره بقوله خلق الخلق بعلمه، أي أن الله تعالى خلق الخلق، أوجد جميع الخلق إيجادا وتكوينا مقترنا بعلمه، وذلك في إنشائهم وإبداعهم وتكوينهم وتصويرهم وتصريف شؤونهم. فهو جل وعلا قد خلق كل الخلق، وكل خلق مشمولون في علمه، أي وسعهم علمه جل في علاه. وقوله الخلق، الألف واللام هنا للاستغراق، فيشمل كل الخلق، لا يستثنى من ذلك شيء. فكل شيء في الكون الله خالقه، كما قال جل في علاه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، فأثبت أنه خالق كل شيء سبحانه وبحمده. وقال: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وقال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فما من شيء إلا الله خلقه جل في علاه. وقوله رحمه الله بعلمه مثل ما ذكرت، أي أن ذلك الخلق مقترن بعلمه، فالباء هنا للمصاحبة والمعية. والمراد أن ذلك التكوين، ذلك الإيجاد، ذلك الإبداع، ذلك الخلق مصاحب لعلمه سبحانه، فليس غائبا عن علمه، بل كل الخلق في علمه جل في علاه، وسع كل شيء رحمة وعلما. ومن دلائل علم الله عز وجل خلقه، ولذلك قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذا من دلائل إثبات صفة العلم لله عز وجل أنه خلق. ولذلك قرن المصنف هنا بين الخلق والعلم، فقال خلق الخلق بعلمه لقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخلق يستلزم العلم بالمخلوق، لا يمكن أن يخلق خالق شيئا دون أن يكون عالما به، فهو عالم به على وجه التفصيل. وهذا على القراءة ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الذي خلق. والقراءة الثانية والتفسير الثاني ألا يعلم خلقه، يعني كيف لا يعلم خلقه وهو الخالق جل وعلا. وهذان المعنيان صحيحان دلت عليهم الآية، بل جعل الله تعالى الخلق من أسباب إدراك هذه الصفة، من أسباب العلم بعلمه جل في علاه. يقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجعل خلق السماوات السبع والأراضين السبع وسيلة وطريق لمعرفة إحاطته بكل شيء، إحاطته علما بكل شيء سبحانه وبحمده. فالله سبحانه وبحمده أحاط بكل شيء علما، وعلمه قد أحاط بجميع خلقه كما قال والله بكل شيء عليم. وعلمه لا يقتصر على نوع من العلم، بل على كل العلم كما هو مقرر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في صفة العلم، وأنها تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، وإيش أيضا والممكن والواجب والممتنع، كل هذا وسعه علمه جل في علاه. فقول خلق الخلق بعلمه هذا أول مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم بأن الله تعالى خلق الخلق، وأن خلقه مقترن بعلمه، فهذا فيه إثبات الخلق مرتبتين، فيه إثبات مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، العلم والخلق. علم الله تعالى بالخلق وخلقه جل وعلا للخلائق. قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا، أي أن الله تعالى جعل لخلقه مقادير في كل شيء من شؤونهم، أو في كل شأن من شؤونهم، فخص كل مخلوق من خلقه بما يناسبه صفة وزمانا ومكانا وعملا وأجلا ورزقا وسعادة وشقاء، كل ذلك قدره جل في علاه. وعلمه سبحانه وبحمده، فما من شيء إلا وهو مقدر سبق به تقدير الله جل وعلا، فلا يخرج شيء من الخلق عن تقدير الله جل في علاه، كما قال جل في علاه وكل شيء عنده بمقدار، وكما قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال والذي قدر فهدى، والذي قال جل في علاه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا معنى قوله وقدر لهم أقدارا، أي قضى جل في علاه لهم أقضية في كل شؤونهم، كما مثلت في أرزاقهم، في آجالهم، في أعمالهم، في شقائهم، في سعادتهم، في كل شأن من شؤونهم، بل في أدق تفاصيلهم، في صفاتهم وأحوالهم. وهذا التقدير لجميع الخلق، ولذا قال وقدر لهم، أي للخلق الذين خلقهم بعلمه، لتقدم ذكر وخلق الخلق، خلق الخلق بعلمه. قال وضرب لهم آجالا، هذا من مفردات التقدير، هذا فرد من مفردات التقدير، ضرب الآجال. قال وضرب لهم آجالا، أي حدد لهم مددا، حدد مددا لأعمارهم تنقضي ببلوغها لا يتجاوزونها. فالآجال جمع أجل، وهو في اللغة مدة الشيء وغايته، هذا في اللغة، والمقصود به هنا فيما يظهر والله أعلم الأعمار. ومنه قول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح الحديث عبد الله بن مسعود أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي قالت في دعائها اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة، آجال مضروبة أي محددة لا تتغير ولا تتبدل، وأيام معدودة، وأنفاس وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أوانه، ولن يؤخر شيئا قبل حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. المقصود قوله صلى الله عليه وسلم، الشاهد قوله لقد سألت الله لآجال مضروبة. فقوله وضرب لهم آجالا هذا ذكر لمفرد من مفردات التقدير، وهو ما يتعلق بما قدره، ما حدده الله تعالى من الأعمار. ثم قال رحمه الله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، عاد إلى تفصيل صفة العلم. قلنا من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بإيش؟ بعلم الله السابق، وهذا تقرير له، يقول ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم، فهو علم أحوالهم قبل خلقهم، ولذلك قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فقوله رحمه الله ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل خلقهم، تقرير لسبق علم الله تعالى خلق الخلق، فالله تعالى سبق علمه بكل ما يكون من خلقه في دقيق الأمر وجليله، فلا تخفى عليه من خلقه خافية. يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مكتوبة، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويدل له أيضا، يدل لعلم الله تعالى بأحوال الخلق ما أخبر به في كتاب مما يكون لخلقه في مستقبل أحوالهم، كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا خبر عما سيكون في المستقبل ومن أدلة علم الله تعالى بتفاصيل الخلق أنه لم يخفى عليه شيء قبل خلقهم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود من أن الملك من أن الله تعالى يبعث ملكا على رأس 120 يوما إلى ما في بطن ما في البطون فيؤمر بكتب 4 كلمات ما في بطون بني آدم فيؤمر ب4 كلمات يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مقادير الخلائق أي كل ما يكون من أحوالهم حتى هذا المجلس حركة يدي هذه كتب قلمك نبض عرقك كله قد كتبه الله قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. ولذلك قال ولم يخف عليه شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء قبل خلقهم. ثم قال رحمه الله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم تقرير لما تقدم أي أن الله تعالى أحاط علمه بكل ما يكون من الخلق من الأعمال والأحوال قبل أن يوجدهم وهذا تأكيد للجملة السابقة فلا يخرج عن علمه جل في علاه ما الخلق عاملون. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى لم يعلم ما يكون من الخلق إنما العلم يكون بعد الوقوع فيعلم الأشياء بعد وقوعها لا قبل حدوثها. تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. وقد رد عليهم الصحابة في ما أحدثوه من قول إن الأمر أنف أي أنه لم يسبق به علم من الله تعالى. ومن أبرز من رد عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم بعد أن قرر المصنف ما يتعلق بالقدر قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أي أن الله تعالى أمر خلقه بالطاعة ونهاهم عن المعصية. طيب ما مناسبة هذا الكلام؟ مناسبة هذا الكلام يعني ما الذي جاء بقضية الطاعة والمعصية؟ دفع ما يتوهم من التعارض بين الشرع والقدر. فلذلك قال إن الذي قدر الأقدار وأحاط بأعمال الخلائق هو الذي أمر بالطاعة ونهى عن المعصية فلا تعارض بين الأمر والشرع. فقوله رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أي أن الله أمر خلقه بالطاعة ونهاهم عن كل معصية. وفي هذا بيان أن القدر لا يعارض الشرع كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. فالخلق يتضمن أحكامه القدرية والأمر يتضمن أحكامه الشرعية. وفي هذا الرد على الضلال في مسائل القدر. الرد على القدرية وهم الذين نفوا القدر وقالوا إن الله لم يقدر شيئا قبل حدوثه وقالوا إن الأمر أنف أي لم يسبق به قدر. ورد على الجبرية الذين قالوا إن الأمر والنهي يعارض القدر فالعبد مجبور على ما يكون منه لا خيار له فلا يلام على معصية ولا يشكر على إحسان. فهؤلاء جعلوا القدر حجة في تعطيل الشرع واقتفوا سبيل المشركين الذين قالوا الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والذين قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وكذلك الذين احتجوا على ترك الطاعة والإحسان بالقدر حيث قالوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فاحتجوا بالقدر على الشرك واحتجوا بالقدر على ترك الإحسان إلى الخلق، فاحتجوا بالقدر على ترك الإحسان في حق الله وترك الإحسان في حق الخلق. وقد كذبهم الله تعالى في هذه الآيات حيث قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وقال جل وعلا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال في الذين احتجوا على منع الإحسان إلى الخلق بالقدر قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فجعل ذلك القول صادرا عن أهل الكفر، وهذا تسجيل لكل تسجيل حكم لكل من سلك هذا المسلك، وأنه كافر إذا عطل شرع الله بما قضاه وقدره. إذن قول المصنف رحمه الله في هذه الجملة وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته هو تقرير ليش؟ لعدم التعارض بين الشرع والقدر، وأن كل من أبطل الشرع بالقدر فإنه جان منحرف عن الطريق الصواب. بعد ذلك قال وكل شيء يجري بتقديره، هذا أيضا صلة